صعب علي، سيب ايديك تحضن ايدي، ضمني خلينا سد، انك انت قصاد عيني. كنت بحلم بيك يوماتي، حلمي غير لون حياتي، نفسي اعيش جنبك يا عمري اللي باقي من حياتي. عيش معايا كل ثانية، يلا خدني لدنيا تانية، دنيا غير الدنيا دي، جنة أبعد من الخيال. تقولوا يا عيب، انا مش مصدق ان حلمت حق وانت معايا دلوقتي. انا قول قول يا عيد، انا سامعاك. انا بحبك من قبل ما اشوفك. اه لو تعرف اني كنت السبب في اللي انت فيه، بس انت خفيت دلوقتي. قولي انك سامعاني، قولي يا نور. انت طلعت لمين يا عيد؟ ايوه سامعاك، وهقول لك على كل حاجه. اشتركوا